الدرس الثامن ويبتدئ فيه الشرح من فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب إلى فصل ويلزم في الميت أربعة أشياء. نهاية كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، أحدهما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، ويصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. ورد في صلاة الخوف أحاديث كثيرة، وردت عدة كيفيات لصلاة الخوف كلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار الشافعي من هذه الكيفيات المتعددة أن المصلي في صلاة الخوف له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون العدو في غير جهة القبلة، الحالة الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة، الحالة الثالثة أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب. ورأى الشافعي رحمه الله أن الصفات المتعددة كلها تدور حول هذه الحالات الثلاث، وواضح من هذه الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأحوط للحرب والأكثر أمانا على المسلمين. ووجوب صلاة الجماعة في الحرب يؤكد على فرضية الجماعة، حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يعفهم من الجماعة حتى في شد الظروف والأحوال، وأمرهم بإقامة الجماعة، فدل ذلك على أن الجماعة في السلم وفي الرخاء آكد وأوجب. العدو إذا كان في غير جهة القبلة، يعني أن المصلين إذا صلوا لا يرون العدو، ففي هذه الحالة إذا كان العدو في غير جهة القبلة وعدد المسلمين كثير يحتمل تفريقهم إلى مجموعتين، بحيث كل فرقة يمكنها مقاومة العدو بمفردها، ففي هذه الحالة يقسمهم الإمام إلى فرقتين: فرقة تقف خلف الإمام تصلي معه، وفرقة تقف في وجه العدو للحراسة، لأن المصلين مشغولون بالصلاة ولا يرون العدو إذا هجم عليهم أو باغتهم، فتكون الفرقة الثانية مهمتها الحراسة، والفرقة الأولى تصلي مع الإمام. إذا كانت الصلاة ركعتين في صلاة الظهر والعصر والعشاء في السفر، وصلوا قصرا، يصلي الإمام بالفرقة التي معه ركعة واحدة ثم يقوم للركعة الثانية وتنوي هذه الفرقة المفارقة وتتم لنفسها ركعة وتسلم والإمام واقف، ثم تذهب للحراسة، وتأتي الفرقة الحارسة فتدخل مع الإمام في ركعته الثانية فيصلي بهم ركعة ويجلس للتشهد ينتظرهم، ويتمون لأنفسهم ركعة إذا جلس الإمام للتشهد ويلحقونهم في التشهد ويسلم بهم، فتكون الفرقة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام، والفرقة الثانية أدركت مع الإمام التسليم. الحالة الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة وليس بين العدو وبين المسلمين ساتر يمنع رؤية العدو، وفي المسلمين كثرة تحتمل توزيعهم إلى مجموعتين، ففي هذه الحالة يحرم الإمام بالجميع، يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر خلفه كل المصلين، ويجعل المصلين على شكل مجموعتين أيضا، يحرمون معه جميعا ويركعون معه جميعا ويرفعون الاعتدال معه جميعا. فإذا سجد معه أحد الصفين أو أحد المجموعتين، وتبقى المجموعة الثانية واقفة للحراسة، فإذا قام الإمام من السجدة الثانية والفرقة التي معه سجدت الفرقة التي كانت تحرس سجدتين ثم لحقت الإمام في الركعة الثانية، كذلك إذا سجد الإمام والفرقة التي معه تبقى فرقة أخرى للحراسة، لأن العدو أمامهم ليس بينهم وبين العدو ساتر يسترهم، ولو حصل من العدو التفاف عليهم أو هجوم بإمكانهم أن يتحولوا من الصلاة العادية إلى صلاة شدة الخوف وأن يحاربوا ويقاوموا العدو. ويجوز في هذه الصلاة أن تكون الفرقة الحارسة هي التي تحرس في الركعة الأولى والثانية، ويجوز أن تكون الفرقة التي حرست في الأولى لا تحرس في الثانية، والفرقة التي سجدت مع الإمام من الركعة الأولى في الركعة الثانية تكون في مقام الحراسة. ويجوز في هذه الصورة أيضا أن تتقدم الفرقة المتأخرة التي كانت تحرس، تتقدم إلى الأمام، الفرقة التي في الصف الأول تتأخر إلى الوراء في الركعة الثانية، لأن الركعة الأولى تكون الفرقة المتأخرة للحراسة، وفي الركعة الثانية يتبدل دور الفرقة المتأخرة فيتقدمون لكي يصلوا مع الإمام. الفرقة التي كانت في الصف الأول تكون دورها في الركعة الثانية الحراسة فيتأخرون. حالة ثالثة أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، بحيث لا يمكنهم أن يصلوا بهذه الكيفية، في هذه الحالة يصلون كيف أمكنهم ركبانا على فرسانهم وإبلهم وعلى السيارات وعلى الآليات العسكرية، أو مشاة على أقدامهم، ويغتفر في هذه الحالة المشي والجري والعدو والضربات المتوالية والطعنات المتتابعة والكر والفر وغير ذلك من مقتضيات الحرب ومن مقتضيات الاشتباك. وهل يجوز أن يصلوا ركعة واحدة في الحرب؟ خلاف بين أهل العلم. ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالفرقة الأولى ركعة وبالفرقة الثانية ركعة ثم لم يقضوا شيئا، وأخذ بهذا طائفة من أهل العلم فقالوا يجوز أن يصلوا ركعة في صلاة الخوف، واعتبروها صفة من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وميل الإمام البخاري رحمه الله جواز الاقتصار على ركعة واحدة إذا اشتد الخوف، ويجوز لهم أن يؤخروا الصلاة إذا لم يتمكنوا من أدائها في وقتها بأي صورة من الصور المذكورة. إذا كانت الحرب شديدة ولم يتمكنوا أن يصلوا ولا يستطيعون استحضار معنى الصلاة حتى في يعني صورة صلاة شدة الخوف، ما يستطيعون أن يصلوا صلاة شدة الخوف، وهذا قد يحصل تشتد المعركة ولا يمكن للمقاتل أن يعني يصلي بأي كيفية، يجوز له أن يؤخر الصلاة ويقضيها بعد ذلك. وفي فتح تستر في فارس وقعت المعركة قبل الفجر، واقتتلوا قتالا شديدا ولم يستطيعوا أداء صلاة الصبح إلا بعدما ارتفع النهار، بعدما فتح الحصن أو فتحت المدينة، وكان أميرهم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه صلوا الصبح بعدما ارتفع النهار وبعدما حصل الفتح لمدينة تستع. وإذا كانت الصلاة ثلاثية وفرقهم الإمام فرقتين يصلي بالفرقة الأولى ركعتين وتتم لنفسها ركعة وتذهب للحراسة وتأتي الفرقة التي كانت تحرس فيصلي بهم ركعة وينتظرهم في التشهد ويتمون لأنفسهم ركعتين ويسلم بهم. ويجوز أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة وتتم لنفسها ركعتين وتذهب للحراسة وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بهم ركعتين ويتمون لأنفسهم ركعة وينتظرهم في التشهد ويسلم بهم. لكن الكيفية الأولى أفضل من هذه الكيفية الثانية. وإذا كانت الصلاة رباعية وصلوا أربع ركعات فإن الإمام يصلي بكل فرقة ركعتين، يصلي بالفرقة الأولى ركعتين وتتم لنفسها ركعتين وتذهب للحراسة وتأتي الفرقة الحارسة وتدخل مع الإمام فيما بقي من صلاته فيصلي بهم ركعتين وينتظرهم في التشهد ويتمون لأنفسهم ويسلم بهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: صلاة الخوف على ثلاثة أضرب، أحدهما، كان الأولى أن يقول أحدها لأن أحدهما لا يناسب قوله ثلاثة أضرب، أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. وفي هذا نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا مشاة على أقدامكم أو ركبانا على الدواب. قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلين لها. وإذا كان المسلمون يصلون بإحدى الحالات الأولى أو الثانية فاشتد الخوف والتحمت المعركة فإنهم يتحولون من صلاة العادية، من صلاة الخوف العادية إلى صلاة شدة الخوف. وكذلك إذا كانوا يصلون صلاة الخوف فحصل الأمن فإنهم يصلون الصلاة تامة كما لو كانوا في حالة السلم. ويجوز للمقاتلين أن يقطعوا الصلاة إذا سمعوا صفارات الإنذار إذا لم يمكنهم أن يؤدوا الصلاة بأي كيفية من الكيفيات المتقدمة، وتطلب الأمر أن يأخذوا مواقعهم، فيجوز لهم قطع الصلاة والتهيب للحرب، ثم إذا أدركوا شيئا من الوقت صلوا وإلا قضوا الصلاة. ويغتفر أيضا ما يصيب المقاتل من الدم في الحرب لأن هذا لا يمكنه أن يتحرز منه ولا يمكنه أيضا أن يرمي سلاحه إذا أصابه الدم، فيعفى عنه وصلاته صحيحة. وما يسيل أيضا من الجروح من المقاتلين يعفى عنه. ومذهب الشافعي أن دم الإنسان يعفى عن اليسير والكثير منه، ولا شك أن أكثر الناس عرضة للجراحات والدماء هم المقاتلون. ومما يدل على أن الدم إذا غلب الإنسان ولم يمكنه التحرز منه ما رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره أن عمر صلى وجرحه يتعب دما، يعني يسيل دما، عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في الصلاة قال: قتلني الكلب، وسقط مغشيا عليه، وتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، ثم حملوا عمر بن الخطاب إلى البيت ف فأرادوا أن يوقظوه فلم يستيقظ، فقال رجل من الناس إنكم لن تجدوا شيئا يعني تذعرونه به إلا الصلاة، فقالوا الصلاة فانتبه، قال نعم ففزع لها، لما قالوا الصلاة انتبه وفزع لها، وقال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثم صلى وجرحه يتعب دما. قال الشيخ رحمه الله ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء. دليل على تحريم لبس الحرير والذهب للرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من الحرير وأخذ شيئا من ذهب ورفعهما وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. والحكمة في ذلك أن الحرير فيه لين وخنوثة لا تناسب شهامة الرجال، لذلك منع الشرع منه وأباحه للنساء لأنه يتوافق مع ما خلقنا له. ويجوز للمرأة أن تلبس الحرير وأن تتغطى به وأن تجلس عليه وأن تتكئ عليه، ويجوز لها أن تلبس الذهب مطلقا المحلق وغير المحلق في مذهب الأئمة الأربعة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن لبس الذهب المحلق حرام، استدلوا على ذلك بأحاديث في أسانيدها نظر، وفي دلالتها على هذا الحكم نظر أيضا. مذهب الأئمة الأربعة والعلماء قديما وحديثا جواز لبس الذهب المحلق، ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها أن الصحابة فقدوا عقدا لعائشة في بعض الغزوات، ومنها المرأة التي دخلت في يد ابنتيها مسكتان غليظتان من ذهب، ومنها أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اتخذت أوضاحا من ذهب، قال يسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار، وأحاديث كثيرة لا حصر لها تدل على أن نساء الصحابة كنا يلبسنا الذهب المحلق وغيره، كنا يلبسنا الأساور والخواتم والخواتيم، ويلبسنا العقود والقلائد وغير ذلك مما تتزين به النساء، ولم يعرف عن أحد من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أنه اجتنب الذهب المحلق. الصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور أن الذهب المحلق يجوز لبسه، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، يعني بالنسبة للرجال يحرم القليل والكثير من الذهب. وإذا كان بعض الثوب إبري سمن يعني حريرا وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. إذا كان الثوب مركب من حرير وقطن أو حرير ونايلون أو حرير وأي مادة أخرى فهل يجوز لبسه؟ فيه تفصيل، إذا كان الحرير يسيرا يجوز لبسه، وإذا كان الحرير أكثر من القطن أو من الكتان فيحرم، وإذا كان الحرير يساوي القطن أو الكتان ففيه قولان في المذهب أصحهما أنه يجوز مع الكراهة. وهل العبرة في كثرة الحرير أو قلته بالظهور أو بالوزن؟ قولان في المذهب أصحهما أن العبرة بالوزن، إذا كان وزن الحرير أكثر فهو حرام، وإذا كان وزن القطن أو الكتان أكثر فهو حلال، وإن استويا ففيه قولان أصحهما الجواز مع الكراهة. وهناك قول آخر في المذهب أن العبرة في الكثرة والقلة للحرير بالظهور، إذا كان الحرير أكثر ظهورا من القطن فهو حرام، وإن كان وزنه أقل، كأن يكون الحرير مثلا في ظاهر الثوب والقطن في البطانة، فالذي ينظر إليه يرى أنه حرير خالص لكن عند الوزن القطن ربما يكون أكثر. فهناك قول أن العبرة في التحريم بالظهور، إذا كان الحرير أكثر ظهورا من القطن والكتان فهو حرام، وإن كان أقل فهو جائز. وهذا القول قوي، اختاره شيخ الإسلام وقواه الحصني في كفاية الأخيار. كذلك مما يجوز للرجال، يجوز لهم تحلية السلاح بالفضة، واختلف العلماء في التحلية بالذهب. كثير من أهل العلم يمنع التحلية بالذهب لأن باب الذهب أضيق من باب الفضة. الشريعة الإسلامية باحت للرجل أن يلبس خاتما من فضة ومنعت الذهب، فتحلية بتحلية السلاح بالفضة جائز لا شيء فيه. وأما الذهب في خلاف قوي بين أهل العلم. كما يجوز الإنسان أيضا أن يستعمل الفضة أو الذهب إذا احتاج إليه في يعني الأسنان، إذا انكسر سنه واحتاج أن يتخذ سنا من ذهب أو من فضة يجوز. كذلك إذا قطعت أنفه أو غير ذلك من الأغراض الطبية إذا احتاج إلى استعمال الذهب والفضة يجوز. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعرف لرجل من الصحابة أن يتخذ أنفا من ذهب، قطعت أنفه في إحدى الحروب فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، وكان في البداية قد رخص له أن يتخذ أنفا من فضة فأنتنى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الشيخ رحمه الله: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. الشهيد الذي مات في قتال الكفار بسبب القتال هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، سواء قتله كافر مطلقا أو قتله مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه فمات، أو انقلبت به سيارته في الحرب فمات، أو انفجر فيه شيء، أو سقط عليه جدار أو بيت بسبب الحرب، أو تسمم في الحرب، أو مات بأي سبب. الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو الذي مات في قتال الكفار بسبب القتال. وأما من مات في قتال الكفار لكن لا بسبب القتال، إنما مات بسبب آخر، مات مثلا بسبب مرض أو حمى أو غير ذلك، فهذا لا يأخذ حكم الشهيد. وكذلك الذي يموت في قتال البغاء لا يأخذ حكم الشهيد أيضا عند أكثر أهل العلم. كذلك الذي يموت في دفع الصائل لا يأخذ حكم الشهيد في قول أكثر أهل العلم. كذلك الغريق والمبطون والحريق، هؤلاء كلهم لا يأخذون حكم الشهيد. والشهداء ثلاثة: شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة وشهيد في الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا والآخرة هو من مات في قتال الكفار بسبب القتال، وكانت نيته في القتال أن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة، يأخذ أحكام الشهيد الفقهية بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. وشهيد في الآخرة وهو من أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشهادة لكنه يغسل ويصلى عليه، مثل الذي يموت بالحريق والذي يموت بالغرق والذي يموت بالطاعون، والمرأة تموت في النفاس، والذي يموت بذات الجنب، والذي يموت بداء البطن، وغيرهم ممن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماهم شهداء. فهؤلاء لهم أجر الشهيد في الآخرة، لكنهم في الدنيا يأخذون أحكام أموات المسلمين، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. وشهيد في الدنيا فقط، وهو من مات في قتال الكفار بسبب القتال، لكن لم تكن نيته من القتال أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما قاتل شجاعة أو ريان أو ليرى مكانه، أو قاتل حمية لقبيلته أو وطنه. فهذا الظاهر يعني يعطى أحكام الشهيد الظاهرة، لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما في الآخرة فما دام أن نيته ليست هي وجه الله ولا يريد أن تكون كلمة الله العليا، فهذا ليس شهيدا في الآخرة. والدليل على أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يكفنوا في ثيابهم وأن يدفنوا، ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، فدفنوا كذلك من غير تغسيل ومن غير صلاة عليهم. وبعضهم كسرت الثياب التي كانت معه فلم تكفي لتغطية بدنه، كحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، جاء بمصعب فأرادوا أن يكفنوه، كانت معه نمرة إذا غطوا بها رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطوا رجليه انكشف رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه أو اجعلوها مما قبل الرأس، وجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. وكذلك حمزة بن عبد المطلب كفن في ثوب غير كاف له، وكانت صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة قد جاءت بثوبين لحمزة، لكنها رأت أن الأنصاري الذي دفن مع حمزة لم تكن عليه ثياب تستره أو تكفيه، فكرهوا أن يعطوا الثوبين لحمزة، فدفعوا ثوبا لحمزة وثوبا للأنصاري، والثوب الذي أصاب حمزة لم يكن كافيا له، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. وفيه دليل على أن الكفن إذا لم يكفي للميت فإنه يجعل من قبل الرأس ويجعل على رجليه شيئا من الإذخر أو أي نبات آخر، أو الحشيش أو أي نبات آخر. ويستحب أن يدفن الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها ولا يزاد عليها، وإن زادوا عليها فلا بأس، لأن صفية جاءت لحمزة بثوبين غير ثياب المعركة. ويستحب أن ينزع عن الشهيد الحديد وكذلك الثياب غير الاعتيادية التي لا يلبسها الناس في غير الحرب، تنزع عنه القبعة والجزمات والسلاح الحديد ونحو ذلك، تنزع عنه الخفوف إذا كان فيه خفوف من جلد، إذا كان فيه أحذية تنزع عنه، والقبعة أو الخوذة إذا كانت على رأسه، والسلاح والحديد، وتترك الثياب الاعتيادية التي يلبسها الناس في العادة. ومن هذا الحديث أخذ كثير من أهل العلم حديث شهداء أحد أن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل، وهذا مذهب الجمهور أن الشهيد يحرم أن يصلى عليه ويحرم أن يغسل، لأن الغسل يذهب عنه الدم الذي هو شرف له ومزية له على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وتوسط بعض أهل العلم فذهب إلى أن الصلاة على الشهيد جائزة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على، ورد عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت خرج إلى البقيع فصلى على شهداء أحد صلاته على الأموات. وهذه المسألة وهي الصلاة على الشهيد فيها ثلاثة أقوال. فطائفة من أهل العلم ترى وجوب الصلاة على الشهيد، وأكثر أهل العلم يرون أن الصلاة على الشهيد لا تجوز، وهناك قول وسط وهو أن الصلاة على الشهيد جائزة ولا تجب، وهذا القول فيه جمع بين الأدلة، ومتى أمكن الجمع بين الأدلة فهو أولى من تقديم بعضها على بعض وأولى من الترجيح. قال: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. السقط هو الولد النازل قبل تمام أشهره، السقط في المذهب إذا ولدت المرأة ولدا فاستهل صارخا يعني رفع صوته بالصراخ والبكاء ثم مات فهذا يصلى عليه، وكذلك إذا ظهرت فيه علامة تدل على الحياء كعطاس أو تثاؤب أو التقام ثدي أمه أو أي شيء يدل على الحياء فهذا أيضا إذا ظهرت فيه أمارة تدل على الحياء هذا أيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه. وإذا ولدت المرأة ولدا ميتا لم يستهل صارخا ولم تظهر في أي أمارة من أمارات الحياة ففيه قولان في المذهب. فالمذهب أنه إذا كان أقل من 4 أشهر فهذا لا يصلى عليه، وإذا كان 4 أشهر وأكثر وخرج ميتا ليس فيه أي علامة تدل على الحياة ففيه قولان في المذهب. المعتمد في المذهب أنه لا يصلى عليه، وهناك قول آخر في المذهب أنه إذا كان 4 أشهر وأكثر يصلى عليه، والمعتمد الراجح في المذهب أنه لا يصلى عليه إذا لم تظهر فيه علامة تدل على الحياة. يغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور، ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. يستحب أن يغسل الميت وترا 3 مرات أو 5 أو 7، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل ابنته يعني زينب، فقال: اغسلنها بماء وسدر 3 أو 5 أو 7، قال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 بماء وسدر إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قالت: فغسلناها ومشطنا رأسها فجعلناه 3 قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناها خلفها. وهذا فيه دليل على استحباب أن يكون الغسل وترا يعني 3 أو 5 أو 7 أو أكثر إن اقتضت الحاجة ذلك، ويستحب أن يكون فيه شيء من السدر أو الصابون، وأن يكون في الغسل الأخير شيء من الكافور. ويكفن الميت في 3 أثواب، الواجب هو ثوب يستر جميع بدن الميت، والسنة والأفضل أن يكفن في 3 أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والمرأة يستحب أن تكفن في 5 أثواب، خمار وإزار وقميص ولفافتان، وأما الرجل فيكفن في 3 لفائف متساوية طولا وعرضا كل واحدة منها تكفي لتغطية البدن. ويكبر عليه 4 تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول: صلاة الجنازة 4 تكبيرات، يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ سورة على الراجح لأنه صح في الحديث أنه يقرأ فاتحة وسورة، والدليل على استحباب قراءة الفاتحة أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وجهر بالقراءة وقال إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. وصح عن بعض الصحابة أنه ذكر في صلاة الجنازة أن المصلي يقرأ فاتحة وسورة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على محمد، وأكملها أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يأتي بالصلاة الإبراهيمية. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وأقل الدعاء أن يقول اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، والأفضل أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اغفر له وارحمه واعفه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخره، ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا إلى آخره، أو غيرهم من الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ هنا دعاء طويلا، اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، نزل بك يعني نزل بك ضيفا، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقي فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره وجافي الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقول في الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم بعد الرابعة. والتسليم بعد الرابعة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم ورحمة الله يسارا. هذا هو المنصوص عليه في الروضة والمنهاج، وهو المذكور في أكثر كتب الشافعية، وهو قول الخطيب الشربيني والرملي وزكريا الأنصاري وغيرهم من أئمة الشافعية. وانفرد أحمد بن حجر الهيتمي من الشافعية بالقول بأنه يستحب في صلاة الجنازة خاصة أن يقول في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله. ولا يوجد في الأدلة الحديثية ولا في كتب الشافعية ما يؤيد ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي، فإن كتب الشافعية تنص على أن السلام في الجنازة كالسلام في الصلاة، والسلام في الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا. وإذا جاء أحد من الناس متأخرا فوجد الإمام قد كبر تكبيرتين أو ثلاث سبقه، إذا جاء المسبوق وجد الإمام قد سبقه بتكبيرتين أو ثلاث، فإنه يدخل مع الإمام فيما هو فيه، يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام يكبر معه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يمشي على ترتيب نفسه ولا يمشي على ترتيب الإمام، ثم إذا سلم الإمام يكمل المسبوق صلاته، يأتي ببقية التكبيرات التي عليه ويأتي بأذكارها أيضا ثم يسلم، وإن حمل الناس الجنازة وخرجوا من المسجد لا يضره، يكمل صلاته ويأتي بأذكارها، يكمل بقية التكبيرات بأذكارها ويسلم، ويدفن في لحد مستقبل القبلة. يستحب أن يدفن الميت في لحد، واللحد هو أن يحفر في أسفل القبر من جهة القبلة ما يسع دخول الميت، واللحد يكون في الأرض الصلبة، وأما في بهارون ما في لحد. إذا كانت الأرض صلبة فالأفضل اللحد، إذا كانت الأرض رخوة فالأفضل الشق، والشق معناه أن يحفر وسط القبر ويترك جانباه ويوضع الميت ويسقف عليه باللبن أو بالطوب، واللحد أن يحفر جانب القبر أسفل القبر من جهة القبلة، يحفر يعني ما يتسع لدخول الميت، ثم يسد باللبن، ويدفن في لحد مستقبل القبلة. يجب أن يوجه الميت إلى جهة القبلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة أنها قبلتكم أحيان وأمواتا، ويسل من قبل رأسه برفق، يعني عندما يخرج من النعش يسحب برفق من قبل رأسه، يخرج أولا رأسه، يعني يوضع النعش، توضع الجنازة عند رجل القبر، ويصل من قبل رأسه برفق، ويدخل إلى القبر. هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع به هكذا. وعند بعض العلماء الأفضل أن يدخل الميت من جانب القبر، توضع الجنازة ناحية القبلة ويخرج من الجانب، يخرج عرضا، لكن الأفضل توضع الجنازة عند رجل القبر، ويسل من قبل رأسه برفق، يسحب ويوضع في القبر. ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في قبره بعد أن يعمق قامة وبسطة، يعني يستحب أن يعمق القبر قامة رجل معتدل رافعا أو باسطا ذراعيه أو يديه إلى الأعلى مرفوعتين، لأن عمر بن الخطاب أوصى بذلك، أوصى أن يوسع القبر أو يعمق قامة وبسطة. ويسطح القبر، يسطح يعني يجعل التراب الذي يعني يجعل التراب في القبر بشكل مسطح، لا يجعل على شكل سنام مثلث، يجعل مربع. وهذه المسألة فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يكون القبر مسنما يعني على هيئة السنام طين مثلث، أو يكون مسطحا؟ المعتمد في المذهب أن التسطيح أفضل من التسنيم، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانت قبورا مسطحة، لم يكن فيها ارتفاع ولم تكن مسنمة. ولا يبنى على القبر ولا يجصص. المذهب أن البناء على القبر فيه تفصيل، إذا كان في مقبرة مسبلة يعني مقبرة عامة فهذا حرام، ويجب أن يهدم البناء أو القبة، وإذا كان في أرض مملوكة للشخص فهذا مكروه، يكره له أن يبني على القبر. هذا المذهب هكذا. الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن البناء على القبر حرام مطلقا، سواء كان في مقبرة مسبلة أو كان في أرض خاصة، لأن العلة ليست العلة هي مضايقة المسلمين في المقبرة أو الأخذ من الوقف أكثر مما يستحق، ليس هذه العلة، إنما العلة الصحيحة أن البناء على القبور يؤدي إلى الافتتان بها ووقوع الشرك. ولهذا قال الشافعي: رأيت الأمراء في مكة يأمرون بهدم القباب. هو في كلام الشافعي ما يدل على أن العلة في ذلك هو خشية الافتتان بها، وأن يعظم الإنسان كما يعظم الله. وهذه العلة موجودة سواء كانت المقبرة عامة أو كانت أرض مملوكة للشخص. البناء على القبر وتجصيصه وإرخاء عليه الستور وتضميخه بالطيب ونحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الناس في الشرك. فالراجح أنه يحرم البناء على القبر مطلقا، كما تحرم الكتابة عليه، ويحرم تجصيصه يعني طلاؤه بالنور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يكتب عليه، والنهي المطلق يقتضي التحريم، ولا يقال أنه للكراهة إلا بقرينة ودليل، لا يوجد دليل هنا يصرف النهي عن التحريم، بل الأدلة تؤكد التحريم. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. البكاء على الميت قبل الموت أو بعد الموت جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون بعدما توفي فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وجعل يبكي، وأرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ولدها يحتضر، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، وقال للرسول: مرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد إليها فعزمت عليه إلا أن يأتي، فجاء فأخذ الصبي وإذا نفسه تقعقع كأنها شن، فذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فلا بأس بالبكاء على الميت قبل أن يموت أو بعد الموت، لكن لا يكون معه صوت ولا نوح، والنوح هو رفع الصوت بالبكاء ورفع الصوت بالندب، والندب هو تعديد شمائل الميت، كأن يقال: وسيده وظهره ونحو ذلك. كما يحرم أيضا لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر ووضع التراب على الشعر وغير ذلك مما يدل على الجزع والتضجر. والنياحة على الميت من الكبائر، ورد فيها وعيد شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النياحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. وكان العرب في الجاهلية تلطم النساء خدودهن وتشق جيبها، تنشر شعرها، ربما وضعت التراب على رأسها وغير ذلك، فنهى الإسلام عن هذا وجعل للمرأة شيئا، جوز لها، رخص لها في شيء يخفف عنها الحزن الذي عندها لكنه في حدود الشرع، فجوز البكاء من غير نوح، وأمر الزوجة بأن تحد على زوجها، يعني لا تلبس ثياب الزينة ولا طيب، لا تستعمل الطيب ولا تلبس الحلي ولا تستعمل الحنة والخضاب ونحو ذلك، لأن المرأة يعني يصيبها حزن بموت زوجها وقريبها. فراعى الإسلام طبيعة المرأة وأعطاها شيء، أعطاها يعني وسع عليها شيئا لكنه مضبوط بضوابط الشرع، وحرم لطم الخدود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب لطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. كانت العرب توصي بالبكاء عليها، يوصون النساء أن تبكي عليهم وأن يعني تكثر من البكاء حتى يعرف أنه كان رجلا فاضلا كريما قائما بأهله معتنيا بهم. لهذا قال طرفة ابن العبد في المعلقة: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، لا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. يعني يقول: أنا لست رجلا عاديا، فإذا متت فابكوا بكاء تذكره العرب ولا تجعلوني مثل أي رجل عادي. ويعز أهله إلى 3 أيام من دفنه. يستحب تعزية أهل الميت قبل الدفن وبعد الدفن، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لبنته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأمرها أن تصبر وأن تحتسب. فيستحب تعزية أهل الميت لأن ذلك يخفف المصيبة عنهم. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. الأصل أن الميت يدفن في قبر منفرد، لكن إذا كان هناك حاجة لدفن أكثر من ميت في قبر واحد، وذلك يحصل في مثلا إذا كان هناك مثلا يعني حرب فيها قتلى كثير والأرض صلبة وعدد القتلى يعني كثير لا يتسع الوقت للحفر، أو إذا جلس الناس يحفرون ربما هجم عليهم العدو، ولو تركوا الجثث هكذا مرمية ربما أكلتها الكلاب، فلابد أن يحفروا قبور جماعية. وكذلك إذا كان يعني في الكوارث أيضا، إذا كان عدد الأموات كثير جدا ولا يمكن الناس أن يحفروا لكل واحد قبر بمفرده، فيجوز أن يجمعوا اثنين وثلاثة وأكثر بحسب الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أمر أن يدفن الاثنان وثلاثة في قبر، قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وادفنوا الرجلين والثلاثة، وأمر أن يقدم أكثرهم قرآنا، كان أكثرهم أخذا للقرآن يجعل أقرب إلى القبلة ثم يوضع الثاني بعده. فدفن حمزة ورجل آخر من الأنصار، ودفن جابر بن عبد الله وعمر بن الجموح وكان صديقه، فدفن معه. قال جابر: ثم إني لم تطب نفسي بأن يدفن أبي مع رجل آخر، فذهبت فنبشت القبر. كان هذا بعد أشهر، في بعض الروايات بعد سنين. فنبشت القبر فوجدت أبي كما هو، كما وضعته، لم يتغير فيه شيء غير شعرات في صدغه، أو قال: لم يتغير فيه شيء إلا شيئا يسيرا عند أذنه، أنه كانت يده على أذنه وكانت أذنه مما تلي الأرض، تأثرت شيئا يسيرا ولم يتأثر، كأنه دفن، كأنه يعني مات الساعة. فأخرجته ودفنته وحده، وهذا فيه دليل على جواز نبش القبر عند الحاجة. إذا احتاج، إذا كان هناك حاجة لنبش القبر لاستكمال تحقيق مثلا في جريمة جنائية، أو لأخذ حمض النووي من شخص للتحقيق في قضية، أو كان مثلا مثل قصة جابر يعني دفن اثنان في قبر فأراد أن يخرج أباه ويضعه وحده، أو كانت أو يعني المقبرة وقعت في طريق عام مثلا، احتاجوا أن يشقوا نفق أو يعملوا طريق لا يصلح مكان آخر لمرور الطريق إلا هذا، واضطروا إلى نبش القبور وتحويلها إلى مكان آخر جائز، أو يعني تحولت المقبرة إلى مجرى سيل، سيول تأتي تمر في هذا المكان، يجوز أن تنبش وتحول إلى مكان آخر، لأنه جاء في بعض الآثار أنه أن عين ما انفجرت، فذهب الماء ناحية شهداء أحد نحو قبورهم، فكشف القبور فأمر معاوية أن ينقلوا من أماكنهم فنقلوا. فبينما رجل يحفر قبر حمزة إذ أخطأ فأصابت مسحاته قدم حمزة فقال الدم، فلم يقف حتى وضع عليه شيئا وحولوه كأنه حيا، فما وقعت عليه المسحة سال الدم. فيجوز عند الحاجة أن يدفن اثنان وثلاثة وأكثر في قبر واحد. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. افتح المجال للأسئلة. إذا ولدت المرأة يعني ولدا 9 أشهر لكنه خرج ميتا، لم يستهل صارخان، يعني لم يصرخ ولم يصح ولم تظهر في أي علامة تدل على الحياة، فهذا المذهب أنه لا يصلى عليه، يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه. إذا كبر الإمام 5 تكبيرات في الجنازة فهل صلاته باطلة؟ المذهب لا، لا تبطل الصلاة بالزيادة على 4، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة 5. لكن هل يتابع الإمام في 5 أو لا يتابعه وينتظر الإمام ويسلم معه؟ المذهب أنه لا يتابعه في 5 وينتظره ويسلم معه، والراجح أن الإمام إذا كبر 5 يكبر المأموم 5، لأن تكبير 5 ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسألة اجتهادية، وطالما الإمام اختار رأيا فينبغي للناس أن يوافقوه ما دام أن المسألة تحتمل الاجتهاد. وأما أن نقول بأن المأمومين لا يكبرون ويتركون الإمام يكبر وحده فهذا فيه مخالفة ظاهرة للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فيتابع الإمام فيما لا خلاف فيه وفي المسائل الاجتهادية التي للاجتهاد فيها مسرح ومجال، ولا يتابع إذا أخطأ قطعا، كما لو صلى الظهر 5 ركعات هنا لا يتابع الإمام لأن هذا 5 خطأ قطعا ليست محل اجتهاد. وأما المسائل الاجتهادية إذا قنت الإمام مثلا في الصبح فينبغي للناس أن يتابعوه وإن كانوا يرون أن القنوت في الصبح ليس من السنة. وكذلك إذا كبر الإمام في الجنازة 5 فيستحسن للمصلين أن يتابعوه في ذلك، لأن هذا مسألة اجتهادية وفيها أحاديث صحيحة، ومسألة القنوت مثلا يعني مسألة فيها اجتهاد بينها للعلم، والأحاديث فيها ظاهرها التعارض، والآثار المنقولة عن الصحابة ظاهرها التعارض، مدى مسألة اجتهادية فينبغي أن لا يختلف الناس على إمامهم. لكن إذا أخطأ الإمام قطعا لا يتابع، لا يقال إنما جعل الإمام ليتم به، صلى الإمام 8 ركعات صلي معه 8 ركعات، لا. ويحكى أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط صلى الصبح فزاد، صلى 4 أو أكثر، وكان يعني الوليد بن عقبة أو رجل آخر كان يعني متهم بأنه يشرب الخمر، فصلى أكثر من 2 ركعات، صلى 4 أو صلى أكثر، ولما سلم التفت إلى الناس وكان فيهم ابن مسعود فقال أزيدكم؟ قال ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، اليوم صبحنا اليوم ونحن في زيادة. نعم. السؤال الأخير، إذا كان العدو في الجو كيف نصلي صلاة الخوف؟ نصلي صلاة شدة الخوف، كل واحد يصلي في مكانه. صلاة شدة الخوف ليس معناها أن يكون التحام في الحرب، لا، ممكن أن يكون هناك خوف من غير التحام في قصف جوي، لا يمكن نصلي جماعة ونسوي 2 ولا 10 فرق، صلي كل واحد في موقعه عند سلاحه عند معدات الحربية، صلي حسب ما أمكنه، هذا تعتبر يعني لحظة شدة خوف، وقت شدة خوف صحيح، ما في التحام مباشر بالسلاح الأبيض ولا بالسلاح الآلي، لكن في يعني معركة جوية والطائرة ممكن تغير عليك في أي لحظة، يعني ليس من العقل ولا من المنطق أن نقول المسلمين صلوا 2، واحدة تحرس واحدة صلي، كلهم سيقضى عليهم الحراس والمصلون. نكتفي بهذا القدر، ونسأل المولى جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.